وضوء العبادة وبين التبرد بالماء ثم الإقناع. طيب هو المصلي هيتعرض للمسألة دي، هل النية تكون قبل الفعل أو مع الفعل؟ يجي معنا أن النية الواجب فيها أن تكون مصاحبة لبداية الفعل، وأما قبلها فمستحب ولا يجب. ثم نعم يجي يتكلم عن المصلي في الورقة اللي بعدها على طول. قال: ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. يغسل كفيه قبل الوضوء اجماعا بالاستهزاء، اجماعا مستحب. ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من ملابس شعر الراس المعتاد الى الذقن. ليه قال من ملابس شعر المعتاد؟ عشان نعم صحيح، لانه اصبع لو قال انا ما طيب لحد فين نقول له من اصل ملابس الشعر المعتاد على اول الجبهه من الامام. نعم صحيح، لما روي عن عثمان رضي الله عنه في الصحيحين والسنة أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه بالمرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. هذا الحديث متفق عليه. ولا يجزئ غسل الظاهر شعر اللحية، يعني إن كان الشعر خفيف والبشرة ظاهرة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة. نعم يجب. أما إن كانت خفيفة فلا يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة، لا يجب، ولكن مستحب. كجنة خفيفة لا يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة، لا يجب. اللي هو مع الوجه. طيب وناخذ كف الماء كما فعل الصلاة ونسقيه نصف أخذ كف الماء وأدخله تحت حناكله. قال: ولا يجزئ غسل الظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة، الشعر اللي تحت الشفة السفلى والحاجبان ونحوهما، اذا كانت تصف البشره فيغسلها وما تحتها. ان كانت كل هذه الشعور خفيفه وتصف ما تحتها يجب عليه ايصال الماء الى البشره، اما ان كانت ثقيله لا يا اخي ليه دي؟ نعم من حضر اللحيه لا، هو اختلفوا في تعريف اللحيه، هل هي من حضر من اللحيين أو هي كل شعر ينبت على الوجه باستثناء الشارب والحاجبين؟ مختلف في التعريف من هذا والراجح أن اللحية كل شعر ينبت على الوجه دون الشارب والحاجبين، لا وجه. وإلا لو قلنا أن هي من حضر من اللحيين فقط يجوز، لأن هو ياخذ شعره من كتفه، لا يشرب شعره من شيبه، ليه اصلا مش من حد؟ لا لا. يجي معانا سنة حيث عبد الله بن زيد في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويتمضمض من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. سنة. نعم. ودعك من قول من قال ان الفم ليس من جمله الوجه ولا الانف ليس من جمله الوجه وانما حكمه حكم الداخل، واحتجوا باشياء في اللغه، فقالوا لو ان لا يقال ان فلانا لقي فلانا وهو ساغر فاه، يعني الواحد يقابل واحد يفعل له الحنكه ولا يعاب عليهم في هذا الامر. طيب قالوا اذا الفم ليس من جمله، هو من جمله الداخل، والانف من جمله الداخل، اذا المضمضه والاستنشاق ليس فيه. لكن احتجينا عليهم الاسبوع اللي فات وقلنا يا جماعه أكبر دليل على أن الفم والقلب من الخارج وليست من الداخل. ولو صام صحيح لو كان وشرب أو خرج شيء من معدته خرج شيء من معدته وهو صائم وصل للفم خرج ولا لم يخرج بدين أنه يبتلعه يصدر ليه يصدر أصبح خارج إذا الفم والأنف من جملة الوجه ولا من خارجين عن الوجه من جملة الوجه من جملة الوجه شخص المعرفة الدم هو يخرج منه ولا نجب عليه مثل غسل أخذ الفرج لا يا أخوة هل الفرج يتأتى منه ما يتأتى من الفم لا يعني عشان تفهم يعني عن الآن هم يقولون إن الإنسان والأنف ليس من الوجه والله ما قال حكمين حكم الداخل يعني حكمين حكم داخل الوجه فهل يجب عليك الإنف تغسل جلود عليه من جوا إذا الفم والأنف ليس من جلد الوجه عند الجمهور فخذ بالك ليه يا جماعة قالوا لي حكمين حكم الداخل وليس حكم الخارج اللي تحصل فيه المواجهة خلاص لكن يعترض عليهم بأن الآن لو خرج شيء من بطنه إلى فمه فهل الفم من جلد الجو؟ طيب الفرد منفذ الغذاء فهل يصلح أن أنا أقيس على الفم والأنف؟ بدليل أن الفرد ليس منفذ الغذاء وعليه يجوز عمليات اللي هي بتحصل في الإحليل في رمضان وغيره والمناظير والكلام ده كله وتيجي معانا في المسائل المعاصرة اللي احنا ذكرناها في الصيف. يقول الشباب اللي إذا سلمنا من الحمى اللي بلاقيها كمان من الخارج اللي هو؟ يعني يقول إن الجسم بلاقيها على الحمى يعني بلاقيها كمان من الخارج أه صحيح يبقى صحيح ويخبر لنا الأمر إن الوجه لا يخفى لا نعم لو فرق لنا مضره الوضوء ده في الوجه ولا مضره الوضوء ده في الوجه ولا مضره الوضوء ده من الخارج لكن لا يوصل لا يوصل من الوضوء لانه ليس من الوجه لانه ليس من الوجه نعم من الوجه لو ما من طيب هو تتوجه النساء ما بتوجهش بالفم ولا هو اعتراضهم طيب فالفم لا حكم خارج طيب والان والان ايضا لا حكم خارج لكن احنا ضمنا هم ضغط خارج هم ضغط الوجه ضغط الوجه يعني على حد اللغه نعم على حد اللغه طيب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ويقول في سجود تلاوه سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه الأذن هنا البصر هنا السمع هنا من يم الوجه ولا لا؟ يعني هل تقول ان الوجه كلغه ولا كما جاء في الشرع؟ الان ربنا لما ذكر الايه فاغسلوا وجوهكم ده مجمل ولا مبين؟ مجمل مجمل طيب حكم تبين المجمل لا إن جاء المجمل واجب فتبيينه واجب وإن جاء المجمل مستحب فتبيينه مستحب خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بين هذا المجمل في الآية بالمضمضة والاستشهاد صح يبقى إنه صلى لما صعد على المنبر وصلى بالصحابة ونزل وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة كان ده تبيين مجمل ولا لا؟ الأصولين عندهم إن تبيين حكم تبيين المجمل حكم المجمل ومر معنا في الورقات ويجي ثاني في الروضة وفي الورقة حكم تبيين المجمل حكم المجمل فإن كان المجمل واجب خذوا عني ناسي فإن كان المجمل وأقيم الصلاة أمر واجب إن كان المجمل واجب فتبيينه واجب، وإن كان المجمل مستحب فتبيينه، ده فضلا عن الأمر الذي جاء إذا توضأت فمضمض. حديث أبو هريرة في الصحيحين والسنن: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه ماء ثم لينتثر. كل دي أوامر، فين الصوارف لضغط الأوامر دي؟ يا اخي تحكم من كلام الشوكاني. طيب ماشي، كما امرك الله. امره الله بايه؟ طيب هل في الحديث ما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يعلمه المضمضه والاستنشاق؟ شو ده كلام الشوكاني؟ ها؟ طيب هل في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام لم يعلمه المضمضه والاستنشاق؟ ها؟ طيب ان جاءنا نص مجمل ونص مفصل، نحمي المجمل على اجماله والمفصل على تفسيره، ولا نحمل المجمل على المفصل؟ قال انا قال متوضا كما امرك الله، والنبي عليه الصلاه والسلام بين الوضوء، مش كده؟ طيب امره الله بالوضوء وبينه له النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ العلماء على ان جاء مجمل ومفصل يحمي المجمل على المفصل. فكلام الشيطان ليس فيه ادنى دليل على ان المضمضه ليس شرط غير وجيه، مش كده؟ نعم. وفي الامر الشيخ صمدنا يعني الان يا جماعه، مثلا لما حديث المسيء صلاته على روايات مختلفه، بعضهم بيجعل في الصلاة أشياء مستحبة، ودي كذا ودي كذا، ولأن الرسول ما أمرش بها، لأن أصل حديث المسيء صلاته كله موقوف على الأركان فقط وليس فيه واجباته. مع التفصيل وجمع الروايات في أشياء واجبة. فلما صلى يقول لما الناس يقول للأعرابي توضأ كما أمرك الله، لابد لجنة مبين. من الذي بين الوضوء للأمة؟ طيب اذا الاعرابي يتوضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كده؟ وذلك عمر كان يقول السنه قاضيه الكتاب، كده؟ ليه؟ لانها تفسر مجمل الكتاب وتخصص عمومه، كده يا جماعه؟ وتقيد مطلقه وهكذا. فلما يجي توضا كما امرك الله، طب هل هذا فيه عدم الامر بالمضمضه والاستنشاق؟ جه الامر بالاستنشاق في اكثر الحديث. حديث علي، حديث ابو هريره، حديث رقيب المصدره، كل دي فيها اوامر ونصائح. لكن ان احنا نصرف الاوامر الشرعيه التي جاءت صريحه في النصوص بادله لغويه، لان يا جماعه قلنا كل حقيقة تحمل على قصد المتكلم، فإن كان المتكلم لغوي من أهل اللغة نحمل الحقيقة اللغوية على قصد هو، مش كده؟ فالفاعل مطلوب، مش كده؟ مش كده؟ فعندنا رافعة في اللغة، مش كده؟ وعندنا رافعة عند الجماعة الميكانيكية، عنده رافعة الكوريتي بيرفع بيه ايه؟ العربية، مش كده؟ والجماعة اللي بيشيلوا زلط ورمل وطوب عندهم ايه؟ رافعة، مش كده؟ ينزل كل اصطلاح على قصد المتكلم. لما يتكلم الشارع ما يقول صلي فإنك لم تصلي، يعني روح ادعو من الصلاة اللي ادعى، ولا روح صلي الصلاة الشرعية المعروفة، مش كده؟ فهل نؤول جميع الأوامر التي جاءت في المضمضة والاستنشاق بدليل لغوي لا يسلم لقائله؟ وإلا لو قال ليس طيب، أنا لما أقول الأذنان من جملة الوجه يعمل معايا معركة. إذا كان بقول دي ودي مش من جملة الوقت، أو أنا ما أقول الجزء من الوجه، بقول إزاي؟ لو كنت أنا بقول دي ودي ماشية من الوجه، قلت والله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هي من الوجه، يا رأيك ولا لا؟ كل التعليلات دي اللغوية ده دلت على النصوص بالبصوات أو إنها تصرف الأوامر، تصرف بها الأوامر الشرعية بالاستحباب. نعمل وجه نكمل أصل الوجه من الوجه ولا من الوجه؟ إما أن نقول من الوجه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتتبع الوجه، ولكن جاء في النبي صلى الله عليه وسلم بالتخصيص بالمسح وليس بالغسل، وإما أن نقول تتبع الرأس في المسح، في المسح بحيث عبد الجزيل أقبل به ماء وأدبر ثم مسح أذنيه. ماشي طرف الباب ثاني بقى على الخط ده على نعم الشرطه كانت حاضره حاجه نعم الشرطه كانت حاضره حاجه الدنيا صنعها ايه بضوء وليس فيه المقصود به في الأمور الشرعية. هذا نص الحديث إن شاء الله بكرة أو يوم الثلاثاء الجمعة. شرح الشيخ. ها؟ شرح الشيخ أبو بكر برضه قال إن هو يحمل على في جاء أدلة التأديب في الصحيحين أن الرسول لم يكن يتوضأ قبل الأكل. نعم، الحديث موجود في السنة درس الحديث الجمعة إن شاء الله قبل من الأربعاء. مرض السعيد والروضة خلوا من الأربع بكرة هنا جمع دوم الأربع بعد عندنا السبت زي ما هو في الورقات هنا وعندنا الاثنين المسلم والوسطين والثلاث في المهو السعيد والأربع في مسلم و... لا في الروضة و... قال أخذ الشارب والعنفقة والحجمان ونحيها إذا كان تصل البشرة فيغسلها أما لم يضرم البشرة ظاهرة فلا بد من الغسل. قال إلا ألا يغسل البشرة فيجزئ غسل ظاهره لا يشترط إيصال الماء للبشرة مع كفافة الشعر لا يشترط بل هو مستحب. ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. ولا يضر رسخ يسير تحت ظهر ونحوه لانه يسير عادة فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصطفى وهو صحيح واختاره الشيخ تقي الدين والحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين والحجم يلحق به مثل هذه الاشياء التي لا يمكن ان ترى بالعين المجرده التي لا يمكن ان ترى بالعين المجرده اما ان كانت ترى بالعين المجرده فالصحيح انه يجب ازالتها قبل الوضوء. الدم والعجين والبول نعم اذا كانت اشياء لا ترى بالعين المجرده فالشريعه تفهم لا تفهم نشوفه مستردد. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه رحمه الله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباب للإرفاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله حديث عبد الله بن زيد وغيره ولا يجب مسح ما استغفر من شعره قال الكافي والشرع. قلنا يا جماعه قبل الاسبوع اللي فات بقى هنا الاستغفار وهو الراجح ويجب مسح كل راس لا بعضه وذا كان من عدل. طيب يا جماعه ولا يجب مسح ما استنطر من شعره ليه؟ لأنه في حكم المنفصل الحكم المنفصل فلا يجوز نصه. طيب نادي مصطفى نعم. قال والله وقول احمد ان المراه ذات الفقهاء يقولوا ايه وان كان هذا الكلام طبعا في نظر ومنتشر في كتب الفقه لو قال رجل امراته شعرك طالق فاطلق ولا تطلق. طب لو قال يدك طالق او يدك طالق تطلق ولا تطلق؟ لا يا اخي انا ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي المفروض ايدي اسمعي والله قول احمد وظاهر قول احمد احمد ان المراه يجزئها مسح مقدم راسها لان عائشه رضي الله عنها كانت تمسح مقدم راسها. نعم تطلق لو قال لها لان الطلاق لا يتوعظ نعم لا. وطبعا قوله شعر بطالق في نظر وفي تفصيل طويل لا القاعدة دي نعم إن كانت مفترضة إن يخرج عنها بعض الصور. يعني الآن لو قلت لك مثلا امرأة في البلكونة مثلا وشعرها وكشف شعرها يجوز لمسلم ينظر شعرها؟ طيب عزكم الله قص شعرها ورمسه في الشارع وانت معاك يجوز انك تبص ولا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا حرمة عليك لما اصبح حكم ايه؟ تيجي معنا في ان شاء الله اشرح لكم الاسباب والنظريه للسنه. طيب لم يثبت عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تمسح مقدمه بل الثابت عنها انها كانت تمسح راسها كلها بس بالثابت عن عائشه. فالمراه كالرجل في مسح الراس. المراه كالرجل في مسح الراس. ويدخل السبابتين في شماطين اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. صماخ دخل والظاهر اللي هو عز ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وللنساء باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهامين. نفس عز ابن عباس لكن هناك سبابتيه وهنا بالسباحتين وكانت العرب تسمي سبابه سبابه لأن الرجل كان إذا أراد أن يصب غيره يشير نعم فجاء الإسلام وسميت السباح. ثم يأخذ إليه المرأة نعم كالرجل لا فرق. أخمر أي يجي معاك قال أي والمعنى ها؟ لا يجب عليك يكفر حد القفا ورجل ولو وصل حد القفا لم يرجع يجزئه لانه لا يشترط يا جماعه يعني معنى بقى الانصاف مش معناها ان انت تمسح كده وكده وترجع تجيب اللي في الجنب لا يكفيك انك تمسح غالب الراس فقط الغالب فقط. تخش منه؟ ها؟ تخش اللي هو؟ طيب لا لا احنا عايزين نقولوا ايه؟ عايزين نقولوا ايه؟ لو رجع يجزئه ولا لا يجزئه؟ يعني لو جاء من القاف للامام يجزئه ولا لا يجزئه؟ طيب زي ما قلت من الامام من القاف يجزئه جزئين مش كده؟ لان يعني الاصل في الراس المسح وليس الغسل مش كده؟ وما يصل إليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان كأسفل الساقي لحديث عثمان رضي الله عنه. وسننه